الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن الله جل وعلا يسوق القصص في كتابه ليكون عبرة لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. في قصة بني إسرائيل، وهي من أكثر القصص تكرارا في كتاب الله عز وجل، جملة من العبر والعظات، خاصة فيما قصه الله جل وعلا عن فرعون في كتابه. من قصته نتعلم أن قدر الله نافذ لا محالة، أن قدر الله نافذ لا محالة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لقد ذبح فرعون آلاف الأطفال لكي لا يأتي موسى، ثم عندما جاء رباه فرعون في بيته، لكي نقول معا: ولله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. من هذه القصة نتعلم أن القلوب بيد الله عز وجل لا بيد الناس. عندما حرم موسى من قلب أمه، ألف الله عليه قلب زوجتك، زوجة فرعون. لقد أراد أن يحرمه أمه، فأعطاه الله فوق أمه أما أخرى، نعم، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. من هذه القصة أيضا نتعلم أنه من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. لقد كان في قصره يقول: أنا ربكم الأعلى. وفي الغرفة المجاورة كانت زوجته تقول: سبحان ربي الأعلى. في غرفة يقول: أنا ربكم الأعلى، في الغرفة المجاورة عنده زوجة صالحة تقول: سبحان ربي الأعلى. من قصته نتعلم أن قوة الإيمان لا تهزمها قوة في الأرض. إن جيشا بحاله يعجز عن رد مؤمن عن إيمانه، إن السحرة لم يرهبهم جيشه، لم يرهبهم وعيده وتهديده: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. ماشطة بنته لم يخفها زيته المغلي الذي أحميت عليه النار، ثم ألقي فيه أطفالها واحدا تلو الآخر أمام عينيها. القصة يذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنتي فرعون وأولادها. فقلت: وما شأنها؟ فقال: بين هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من بيتها، إذ سقطت المدرى من يديها. المدرى حديدة يسوى بها الشعر. فقالت: بسم الله. قالت لها ابنة فرعون: أبي؟ الله الذي هو أبي، أتتحدثين عن أبي؟ قالت لها: لا، لكن ربي وربك الله. فقالت: أفأخبره بذلك؟ فقالت لها: نعم. فأخبرته فدعاها فقال لها: يا فلانة، وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس، يعني قدر كبير ممكن تتسع لبقرة لو ألقي في داخلها بقرة، وقيل أنها من التبقر وهو التوسع، المقصود طبعا إناء كبير من النحاس. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. نعم. قالت له: إن لي إليك حاجة. فقال: وما حاجتك؟ فقالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام أولادي في ثوب واحد وتدفننا. فقال: ذاك لك علينا من الحق. ثم أمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا أمام عينها، إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها رضيع وكأنها تقاعست من أجله، فأنطقه الله جل وعلا فقال: يا أمة اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. نعم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: تكلم في المهدي أربعة صغار، تكلم عيسى بن مريم وصاحب جريج العابد الذي اتهم زورا بالزنا، فأنطق الله له الطفل الرضيع ليشهد ببراءته، وشاهد يوسف، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وابن ماشطة ابنة فرعون. هؤلاء الأربعة الذين تكلموا في المهد. من قصة فرعون نتعلم أيضا النبل والإقرار بالفضل والحق لأهله. إن نبي الله موسى يقول لربه عن أخيه هارون: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي يرد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. لقد أقر لأخيه بالفصاحة وأنه أفصح منه وأبين منه في الحديث. نتعلم من هذه القصة كذلك أن العبيد هم الذين يصنعون جلاديهم، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. إن العبيد يصنعون جلاديهم بأيديهم، ما كان بإمكانه أن ينتطي ظهور قومه لولا أنهم أناخوا وأركبوه. فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. إن أحد الكتاب المعاصرين يتحدث عن تهديده وعن وعيده للسحرة عندما قال لهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم في جذوع النخل. والسحرة في هذا الزمان كانوا صفوة المجتمع، كانوا علماءه وقادته وأهل الحل والعقد فيه. يقول: وترك الناس صفوتهم يواجهون مصيرهم صلبا وتقطيعا على جذوع النخل. لو أن كل واحد من هؤلاء انحنى على الأرض والتقط قطعة من الطوب، فقط الطوب، نعم، ثم رجم بها فرعون لسقط فرعون وتغير تاريخ مصر. لكن الناس جميعا جبنوا ثم دفعوا ثمن جبن لحظة واحدة أنهم غرقوا جميعا، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، ثم أتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. من هذه القصة نتعلم أيضا أن كل ما على الأرض من أسباب إنما تجري على الناس، لكنها لا تجري على رب الناس. الأسباب البشرية تجري على الناس ولا تجري على رب الناس. إن النهر الذي من المفترض أن يغرق الأطفال صار كأنه ساعي بريد يحمل إليه طربا فيه الطفل كان يبحث عنه. ومن كبرياء الله عز وجل ما قاله في كتابه: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. كأم موسى على اسم الله تكفلنا وباسمه ذهبت في اليم تلقينا. كأم موسى على اسم الله تكفلنا وباسمه ذهبت في اليم تلقينا. من هذه القصة نتعلم: وما يعلم جنود ربك إلا هو، إن كل ما في الأرض جند من جنود الله عز وجل، وإن الله سبحانه هو الذي يختار السلاح الذي يهزم به عدوه. إن فرعون عندما أتى بجيش جرار وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، لم يأتي الله له بجيش مثله يقابله، لقد كان أهون على الله من هذا فقتله بالماء الذي جعل الله منه كل شيء حي. فسبحان من له الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن الله إذا أراد أن ينصر عبدا من عباده نظره نصره بأسباب يسيرة جدا بسيطة جدا ربما لا يأبه الناس بها ولا يلقوا لها بالا. لقد نصر عبده موسى بعصا لم تكن من قبل صالحة إلا لأن يتكئ عليها وأن يهش بها على غنمه. إن الله جل وعلا إذا أراد أن يهزم عبدا هزمه وهو في عقر جيشه. والله جل وعلا أوحى إلى عبده موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم قاله: واترك البحر رهوى، اترك البحر ساكنا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض. أسأل الله جل وعلا أن يذكرنا من كتابه ما نسينا وأن يعلمنا منه ما جهلنا، ليجعله ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا،